ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عليها وحسدا من جارتها، أبطل يا ربنا حسدا عليها وسحرا من جارتها، أبطل يا ربنا حسدا شديدا من جارتها وسحرا عظيما من جارتها تجدده بالليل والنهار. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من جارتها، اللهم أبطل يا ربنا حسدا من جارتها، أبطل يا ربنا حسد جارتها عليها، أبطل يا ربنا سحر جارتها عليها وفيها ومعها ومن حولها، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا من جارتها، أبطل يا ربنا سحرا تجدده جارتها، أبطل يا ربنا سحرا تجدده جارتها، أبطل يا ربنا هذا السحر تأتي به في مطعوم تأتي به في مشروب، أبطله يا ربنا ترشه، أبطله يا ربنا تغرزه، أبطله يا ربنا تدفنه، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها تجدده، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها تجدده، حسدا وحقدا عليها وعلى أولادها، حقدت عليها وحسدتها نعمة، حسدتها حكمة، حسدتها مالا وولدا، حسدتها نعمة، حسدتها ما وهبتها يا ربنا. أبطل يا مولانا حسدا من جارتها، أبطل يا ربنا سحر جارتها، أبطل يا ربنا سحر جارتها، أبطل يا ربنا سحر جارتها، أكلتها وشربتها ودفنت لها ورشت لها فمشت عليه. أبطل يا ربنا سحرا من جارتها، أبطل يا ربنا حسدا من جارتها، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها، أبطل يا ربنا حسدا من جارتها، أبطل يا ربنا هذا السحر عليها وفيها ومعها، لباسا لها وظلا لها وسماء لها وأرضا لها. أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا من جارتها، أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها، أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها فيها وعليها ومعها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى أولادها وفي بيتهم. اللهم أبطل هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها تجدده. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من جارتها تجدده وتربطه وتعقده وتشبكه وتغرزه وتكتبه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر من جارتها تأتي به بالليل والنهار، تأتي به في الولائم والعزائم وفي المناسبات وفي الأعياد. أطر يا ربنا هذا السحر من جارتها، أطر يا ربنا هذا الحسد من جارتها كاد أن يهلكها. أطر يا ربنا نفسا من جارتها، نفسا خبيثة عليها وعلى أولادها، تريد ضرهم وشرا عليهم، تريد ضرهم وشرا عليهم. أطر يا ربنا هذا السحر من جارتها، أطر يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا من جارتها، أطر يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا من جارتها عليها وعلى بيتها، عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا هذا السحر قديما قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا يتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا هذا السحر أمرضها وأمرض أولادها، أمرضها وأمرض أولادها، أمرضها وأمرض أولادها، أعجزها وغلبها وغلب أولادها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها وبينها وبين أولادها وبينها وبين أولادها، أبطله من حولها، أبطله يا ربنا كالنار على جسدها، يمرضها يمرضها ويوهنها ويتعبها. أبطله عليها وعلى أولادها، أبطله يا ربنا على الشتات، أبطله يا ربنا على النفور، أبطله يا ربنا يربطها ويربطهم ويعطلهم، أبطله يا ربنا يمرضهم ويوهنهم ويتعبهم وينكد عليهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من جارتها عليها ومعها، أبطله في خيط وفي حبل، أبطله يا ربنا رصدا عليها وعلى أولادها، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في ورقة، أبطله يا ربنا في ورقة مدفونة في بيتهم وفي بيت مهجور بجانبهم، في بيتهم وفي أحواشهم وفي الزوايا وفي الأركان. وصب عليه الإسمنت. اللهم أبطل هذا السحر العظيم تحت البلاط، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها يفوح، يفوح ويفور ويغلي ويشوي، أبطله يا ربنا يحرقهم، أبطله يا ربنا يتعبهم ويمرضهم، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها حسدا وحقدا عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها، أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها، أبطله. أتت به في القهوة والشاي، أتت به في القهوة والشاي، أتت به في القهوة والشاي، أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها، أبطله يا ربنا. أتت به في مطعوم، أتت به في الأرز والإدامات وفي العسل والسمن، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرا من جارتها تجدده، أبطل سحرا من جارتها في خيط وفي شعر وفي ورق وفي مواد سحرية، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد يا ربنا يا عظيم. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من جارتها، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها اللئيمة، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها الحسودة، أبطل يا ربنا سحرا من جارتها الحقودة، أبطل يا ربنا سحرا أثر على عقلها وذهنها وإدراكها، أثر على حظها ونصيبها، أثر على أولادها، اقتل يا ربنا هذا السحر غلبها وقهرها وأوجعها وأسعبها وأمرضها. اقتل يا ربنا هذا السحر من جارتها قويا عظيما شديدا. ابطل يا ربنا هذا السحر من جارتها في اثرها في اثر شعرها في شعرها وثيابها ونعالها سرقتها فجعلت فيها الاسحار والعقد وارسلت عليها الشياطين والجن الظالمين ارسلت عليها الشياطين والجن الظالمين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر من جارتها قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل. ابطله كالنار في بطنها ابطله يتلوى وينبض ويتحرك في بطنها واحشائها ورحمها وفي مسالكها وفي امعائها ومربوطا بضلوع صدرها وظهرها ومعقودا بفقرات ظهرها وأثر عليها بالعصبية والغضب وأثر عليها بالعصبية والغضب وأثر عليها بالكتمة في أنفاسها وبالاختناق وجثم على صدرها. اللهم أبطل هذا السحر من جارتها أبطله يا ربنا من جارتها قويا عظيما متينا أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا ومشيدا أبطله يا ربنا له عشرات السنين فيها أبطله يا ربنا له عشرات السنين فيها أبطل يا ربنا هذا السحر من جارتها عليها وعلى بيتها وعلى أولادها أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها في بيتها من حولها أثر عليها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها اللهم أبطل هذا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرا من جارتها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر الأسود اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق اللهم أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا سحرا أخذته من دم حيضها ونفاسها أبطل يا ربنا سحرا أخذته وعملته على دم حيضها ونفاسها أخذته وعملته على ما سرقته منها على ما سرقته منها من ثيابها وعباءتها وجلبابها وحذائها وأغراضها. اللهم أبطله عليها وفيها ومعها وبينها وبين أولادها في بيتها ومن حولها وفي المقبرة وفي المزرعة وفي حفرة وفي جحر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا من جارتها أبطل يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا شديدا أبطل يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا شديدا أبطل يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا شديدا أبطل يا ربنا سحرا من جارتها وحسدا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا ما قلب أبطل يا ربنا ما أمرض أبطل يا ربنا ما ضر وما نفع. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.